وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مسني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. هذه هي قصة ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج. وأقول لك إن قصة ذي القرنين هي الأخرى قد نسج حولها من الأساطير والخرافات والخيالات والأوهام ما يندى له جبين التحقيق خجلا وحياء. لا يجوز لأحد يحترم علمه وعقله أن يتجاوز النص القرآني في قصة يأجوج في قصة ذي القرنين. فما ذكره الله في القرآن عن ذي القرنين فيه الغنى وفيه الكفاية. ولسنا في حاجة لأن نلهث وراء الإسرائيليات لننفذ حول شخصية ذي القرنين الأساطير والخرافات والأوهام. ذي القرنين عبد صالح اختلف أهل التفسير في نبوته، لكن لا يستطيع أحد أن يجزم بذلك. هذا الرجل تبدأ قصته بسؤال المشركين للنبي المصطفى عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، ويأتي الجواب من الله جل وعلا: قل يا محمد. وكلمة قل يسميها علماء التفسير وعلماء اللغة قل التلقينية، أي القصة ليست من عند رسول الله بل هي وحي من عند الله جل وعلا يأمر به المصطفى أن يقول لمن سأل عن ذي القرنين: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. كلمة منه من التبعيضية، أي سأتلو عليكم بعض الشيء من قصته ولا أتلو عليكم قصة ذي القرنين بكامل فصولها كما ذكر القرآن في كثير من السور كسورة يوسف مثلا أو كقصة موسى، بل سأتلو عليكم منه ذكرا. سأتلو عليكم بعض الشيء من قصة ذي القرنين. ولو علم الله في الزيادة عن النص القرآني خيرا لذكرها لنا. فلنقف عندما ورد في القرآن وعندما ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إنا مكنا له في الأرض تدبر،